القاهرة تقدم الملتقى النسائي. بالعقل والقلب هنتكلم في الملتقى، نحكي ونسلم ونشرب شاي ونتعلم. الملتقى النسائي. الملتقى النسائي مع منى خليل، نسرين لطفي. وفي ليلة جميلة من ليالي رمضان الممتعة اللي بتجمع الأهل وبتجمع الأصحاب، وحظي سعيد جدا إن أنا موجودة مع مجموعة مختارة الحقيقة من سيدات فضليات. بتعرف بيكي تهاني البرتقالي، رئيس جمعية أحباء مصر. أهلا بيكي. المهندسة سناء. أهلا بيكي. سامية صادق، عضو جمعية أحباء مصر. وسيدة أعمال معانا كمان، السيدة عليا الأنصاري. أهلا بيكي سيدة عليا. أنا رب البيت إكرام الإتربي. أهلا وسهلا. كل سنة وانتو طيبين. بتعرف بيكي. أنا الإعلامية منار سليم. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. زميلة عزيزة. الله يخليك يا رب. تسلمي منار. أنا بقول لكم كل سنة كلكم وانتو طيبين ورمضان كريم. ومعانا في سهرتنا كمان النهاردة دكتورة رباب الششتاوي، خبيرة علوم الطاقة وما وراء الطبيعة والتنمية البشرية. أهلا بيك دكتورة رباب، ورمضان كريم وكل سنة وانت طيبة. الله أكرم. ميرسي. دكتورة. دكتورة حنان راضي، أصول تربية فنية جامعة حلوان. أهلا بيك، كل سنة وانت طيبة. وحيك طيبة. أشجان يوسف، مقدمة برامج ومساعد مخرج. أهلا بيك وكل سنة وانت طيبين ورمضان كريم. وزي ما احنا موجودين في الأجواء الجميلة دي، الأجواء اللي فيها راحة وأمن واستقرار وهدوء وسعادة. وعايزة أقول حاجة بقى، لو من 10 سنين أو 11 سنة كنا بنحكي ونتكلم عن مكان اللي احنا فيه دلوقتي، ما كانش حد هيصدق. احنا في مكان 5 نجوم، احنا في مكان جامع أهالينا اللي كانوا عايشين وراضيين برضو كانت بعيشتهم، ولكن هم في حلمهم اللي اتحقق. احنا في حي الأسمرات يا جماعة، حي ضمن الإنجازات اللي بنعيشها، وإن شاء الله اللي جاي أحلى. وأي إنجازات، أقسم بالله لا أدافع عشان مصر ولا علشان إن أنا أتملق لأي حد، شيء يعتبر معجزة من المعجزات إن أنت تجمعي كل العشوائيات اللي كانت موجودة، وإحنا عارفين الجمال ده والرقي ده بالزبط، كل ده تجمعيه في حاجة حضارية لا يتخيلها بشر، يديروها عمداء وعقداء من جيش مصر العظيم. أتحدى لو حد في مدينة الأسمرات ليه أعود كبريت على الأرض. أتحدى. مفيش، أنا موجودة هو. حاجة زي الفل، حضارة، تقدم، حلم من الأحلام اتحقق، وده أبسط حلم كان لرئيسنا العظيم الرئيس السيسي اللي بندعي له كلنا بطول العمر بالصحة عشان هو حقق أحلامنا كلها. قيادة واعية بتفكر وشعب بيعيش حياة كريمة. الحقيقة حي الأسمرات ده عبارة عن حلم، حلم واتحقق، وربنا بعت لنا سيسي هبة لمصر فعلا، لأن ما بيبصش للأغنية، ما بيبصش لطبقة معينة، بالعكس ابتدى يدور على المهمشين، على اللي يستحقوا أنهم يعيشوا عيشة كريمة. عمل لهم مباني فاخرة وأسسها من الداخل بكل ما يحتاجه الإنسان المصري. بارك الله في السيسي. العمل ما بيعرفش سن، كبير وصغير يقدر أنه يشتغل ولو حاجة حتى يعني بسيطة، بس بتشعره ان هو مسؤول، ان هو موجود في المجتمع، ان هو ليه كيان. ايوه ايوه والله، يعني انا بشكر السيسي على اللي عمله بصراحه ربنا، يعني جمع الناس دي وعمل لهم من احسن المباني من احسن الاماكن، وده حاجه طبعا كويسه جدا جدا، وربنا يبارك فيه ويديله الصحه والعافيه يا رب. حضرتك مش هنقول السن طبعا، 70 سنه لكن بتشتغلي. ايوه يعني شويه. ايوه لكن بتشتغلي اللي بتقدري عليه بتعمليه. بتعمليه بالظبط، ربنا يقدرنا ونعمل اكتر واكتر يا رب ان شاء الله. وده اللي عايزاكي تقوليه برضو للاجيال اللي ممكن يقولوا لا ده احنا مش قد، لا انت تقدر تشتغل. اي سيدي يقدر ياتي يعني، فربنا يعين الكل يا رب ان شاء الله. حبيبي تسلم يا حبيبي. الحقيقه في حاجه انا شفتها وبهرتني للاخر، كميه الاهتمام بالحرف اليدويه. الله. عندهم مصنع للنسيج، ومصر اصل الحرف هنا اليدوية. لا ده هنا في الاسمرات يعني مصر بصفه عامه بالظبط. وعاملين لهم مكان للنجاره والحداده والحرف اليدويه كلها، وجايبين لهم عشان يشتغلوا وينتجوا. ودي اجمل حاجه اسعدتني. وكمان من خلال احباء مصر والكويت، احنا عندنا مجموعه وانا منهم متطوعه عشان تدريب المراه على الحرف اليدويه اللي هي تطلع منتجه زي زمان. وان شاء الله الوقت احنا قلقانين ان الحرف دي تندثر تضيع، وده خساره، ده تراثنا. وعلى فكره سعرها عالي قوي قوي خارج مصر. اي حرفه بالايد ليها ثمن كبير. تكمل الكلام، حضرتك رحت اشتري بلوزه في المانيا، لقيت واحده ب 100 مارك والثانيه ب 40 مارك. قلت لها ليه ده؟ ليه الفرق مع ان هي هي؟ قالت لا ان ده تطريز يدوي هاند ميد، دي ماشين. ففرق شاسع. والحقيقه اللي بتشجعنا على كده على العمل التطوعي وان احنا نخدم الطبقات دي الاستاذه تهاني البرتقالي. اللي عمل حضرتك، انا دايما اقول زراعي اي دوله الحكومه والمجتمع المدني. ده حقيقي. المجتمع المدني ساهم كثيرا جدا في الاسمرات. المبنى اتعمل، البنيه التحتيه كلها اتعملت، المجتمع المدني بيكمل. شوفي فعلا ده دورنا. هو انا بقول هنسأل على الدور ده ليه ما اتعملش لو اننا تقاعسنا، ومع ذلك انا لاقي حماس غير يعني متوقع. انا عجبني بصراحه جدا. لانه احنا النهارده 58 او 60 الف جمعيه خيريه. تخيلي لو كل جمعيه عملت مشروع صغير هنا، مش هتبقى في اي ايدي عاطله رجال او نساء. وبعدين هم الدوله عملت لهم كم من الخدمات، عشان كل دول كانوا عايشين في العشوائيات بس كان كل واحد عارف حرفته ايه، وكان له زباينه اللي بيقولوا عليهم. فلما جم هنا افتقدوا الجزئيه دي بسرعه جدا. القياده حست وراحت فتحه كم مشاريع من اروع ما يمكن. ان شاء الله تيجوا مره برضو بتعملوا لقاءات وتشوفوا المشاريع اللي هنا. بس انا عايزه برضو المشاركه، حساها ان لا لازم يكون اكتر من كده شويه. الاهالي اللي موجودين على قد فرحتهم بالمكان، نموه بقى، كبروا المكان. بس عندك ضيف طبعا رزل قوي اللي هو الكورونا. فده يعني كان معوض لينا. احنا واخدين كافة الإجراءات الاحترازية والكل متباعد يعني. لكن انا هقولك مثلا احنا 3 أو 4 في احباء مصر. خلاص اتفقنا، ورئيس الحي نشط حسن بيه الغندور عامل حاجات الحقيقة يشكر عليها. انا لما كنت بقول في الاول ان اي عمل ما بيعرفش سن، كنت بقصد حضرتك. العطاء بلا حدود. وفعلا العمل الاجتماعي ده ممتع. مش هقول لربنا شكرا كل ما يخليني. انا عندي اخ واخت توفوا من غير ما جوزوا حد من ولادهم. انا جوزت ولادي وجوزت احفادي وشفت ولاد احفادي. وعيد ميلادي كان من يوم 83 سنة. معرفش اقول له شكرا يا رب انك خلتني عشت كل الوقت ده ومتعتهم واتمتعت بيهم. بعدين طبعا بلدي كانت طول عمرها في جوايا وهتفضل جوايا. بس عايز اقولك انه في ظرف 3-4 ايام اللي فاتوا عملنا مشغل للخياطه. المهندسه سناء هتعمل الاشياء الفنيه، مدام فتينه خميس ومدام مصطفى السلاب عملوا ماكينات خياطه وورش، هيتعلموا فيهم الستات. جميل. وهنعمل الفكره اللي مصر ودي الافكار يعني اللي بتجذب السيدات فعلا. بالظبط. وليه بقى؟ لان هتبقى كمان ممكن وهي في بيتها تشتغل. ده اللي هيحصل. يعني تصوري عاملين الاول رئيس الحي عامل دوره تدريبيه، بعد ما تخلص الدوره هيوزع عليهم مكن خياطه استلموه النهارده وتحط في المخزن تمهيدا لتشغيل المشروع. وبعدين نفس الشيء برضو حرم مصطفى السلاب وفتينة خميس عملوا سجاد، أنوال سجاد، وأنا شريكة معهم، والحمد لله كل شيء هيبقى من أروع ما يمكن. كل شيء من أروع ما يمكن. وبعد الكلام الجميل ده كله محتاجين نشرب حاجة بقى، مش كده؟ نشرب مع بعض حاجة ونرجع تاني. أستاذة تهاني، ويعني العمل مهم برضو، يعني أنا بجانب أن أنا حياتي خلاص استقرت وعايشة في مكان كويس، مش ده برضو يديني طاقة وفتح نفسي كده أن أنا أشتغل؟ طبعا. طب هو العمل في حد ذاته قيمة، وساعات معظم الناس يقولك أنا مش في المود، مودي مش حلو. مودي مش حلو عشان أنا مكان مخنوق، مش قادر أخد راحتي في المكان، الناس اللي حواليا ناس سلبية، الناس اللي حواليا ألفاظهم مش حلوة، ده بيأثر على مودي. يعني لو حد بيشتم قدامي أنا حتى لو أنا مش مدركة ده، فهو بيبعت طاقة سلبية، الطاقة دي ماشية في الهواء بتأثر علي أنا سلبيا. لو حد بيكذب قدامي بيأثر علي سلبيا. فلما أنا في مكان واسع هذه، حتى لو الحاجات دي حصل، فالبراح والخضرة بتمتص الطاقات السلبية دي، زي ما نكون عاملين لها كده زي الكهرباء بنعملها وصل أرضي. أيوة. فبتمتص الطاقات السلبية دي، فبتبقى نوعا ما الدنيا أهدى، فيبقى القدرة على العمل أحسن وقدرة على الإنتاج أحسن، إن إحنا هتبقى نفسيتنا مستريحة. العمل في حد ذاته قيمة. وبعدين في الترتيب بتاع هرم مصلو للحاجات الإنسانية، يقولك أول حاجة إن الواحد يأكل ويشرب ويعني يبقى جسمه مستريح. أيوة. تاني حاجة إنه يحس بالأمان. لو هو ما حسش بالأمان ما تسألهوش على حاجة، يعني ما تسألهوش على عمل، ما تسألهوش على إنتاج، ما تسألهوش على، يعني يمكن إحنا ربنا ليعيد الأيام دي مثلا، أيام الإنفلات الأمني. لما كان الأمان ده مش حاسين بيه، ما كناش قادرين نعمل اي حاجه، مش قادرين وملناش نفس كمان، مش قادرين. احنا اول حاجه الاولويه عندنا الامن، الاولويه طبعا. عندنا الامن. فده اللي انا شايفاه ده شيء اكثر من رائع، وان شاء الله الاجيال الجايه تبقى اجيال مختلفه واجيال منتجه وعينيهم واخده على الجمال. العين بتتعود على الجمال زي ما بتتعود على القبح. زي ما بقى يعني احنا جبنا سيرة الجمال، لابد انتقل لدكتورة حنان والفنون كلها والجمال والتعبير بالرسومات. انا عايزة اسأل حضرتك سؤال دكتورة حنان، هل لو من 10 سنين او اكتر قالوا لك ممكن تعملي لوحة، ترسمي لوحة لمكان زي الاسمرات ده، كان هيبقى بنفس الجمال الواقعي اللي احنا شايفينه ده؟ حقيقي هو فعلا المكان جميل، وما كانش حد يتوقع ان هم يتنقلوا من المكان قبيح جدا ده الى مكان جميل جدا زي ده. وده هيفرق جدا معاهم في حتة التذوق الجمالي والحس الفني عند الاطفال بالذات، لان ده بيخليهم بيتنقلوا بمشاعرهم. يعني اللي بيحب الجمال وبيتذوق الجمال بيكره القبح في كل حاجة، في الفعل وفي الكلمة، وما بيبقاش عندهم نسب جريمة زي النسب الجريمة اللي بتبقى عالية في الاماكن القبيحة. لان اللي بيتذوق الجمال وبيعيش في جمال بيكون سلوكه جميل، سلوكه جميل وشغله جميل. موضوعنا العمل وضرورة ان احنا نشتغل اي حاجة. انا بقول كل واحد يقدر يعمل اي حاجة، حتى لو في البيت زي ما ذكروا سيدات الفضليات معانا، ان حتى لو مكنة في البيت بس تشتغل. طبعا احنا عندنا دمياط على فكرة مثل جميل جدا للعمل، ان كل الأسرة بتتجه للعمل. اكيد. فاحنا عايزين نبقى كل محافظات مصر دمياط. يا ريت والله فعلا. وفي عندنا برضو في قرية اسمها ساقية ابو شعرة في محافظة المنوفية، كل الأسرة بتعمل فيها بالسجاد، والسجاد فيها مشهور جدا زيه زي السجاد الإيراني بالظبط. حاجة محترمة جدا. فياريت احنا حي الاستثمارات بقى، ان احنا لما بدأوا معهم المشروع ده، المشروعات الصغيرة دي بتبقى جميلة. اولا بتقضي على وقت الفراغ اللي هو بيعمل مشاكل كبيرة جدا سواء للسيدات او للشباب. فاحنا كده هنضيع وقت الفراغ في حاجة جميلة ومفيدة، في عمل، في كسب. فاكيد ان هي هتبقى حاجة جميلة جدا، نتمنى لهم التوفيق فيها يا رب. منار الزميلة العزيزة، احنا كإعلام لو كنا قلنا للناس الكلام ده من فترة كانوش هيصدقونا. لا قلنا في مدينة هتتعمل وفي أحياء وفي ناس هتتنقل من العشوائية، كانتش حد هيصدق. هي مش مدينة، هو كومباوند على أعلى الله. وأرقى طراز من طراز معماري، وكمان ألوان متناسقة، الأماكن الخضراء، النادي عشان يجمع كل الشباب اللي موجودين. مش هنقول المكان العشوائي، لا ده ما بقاش عشوائي. بقى مكان منسق راقي منمق راقي يستاهل الحياة الكريمة اللي قال عليها رئيسنا المحترم جدا جدا الإنسان عبد الفتاح السيسي. قال حياة كريمة لكل مواطن مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة، التراب الغالي اللي ضحى فيه شهداء مصر عشان كل الناس دي تعيش، وتعيش في حياة كريمة. المبادرة مستمرة والحياة الكريمة مستمرة لكل مواطن مصري شريف بيحب الأرض دي ويخلص ليها ويعمل باجتهاد عشان مصر ترقى وتنهض إلى أعلى مستوى يضاهي أكبر دولة عظمى في العالم. رجعتيني الموضوع الرئيسي وهو العمل، لكل إنسان يعمل. وبتأكدي قوي، وأنا كمان بأكد معاكي أن فعلا العمل عبادة يا جماعة. ولو حتى نعمل أي حاجة، لو حضرتك عملتي حاجة صغيرة وده حاجة صغيرة وده حاجة صغيرة، هتبقى حاجة كبيرة، وكله علشان خاطر مصرنا الحبيبة، علشان نفضل في هذه الحياة الكريمة ننعم بها. أكيد. العمل العمل ثم العمل ثم العمل، والاجتهاد والتميز عشان نرقب بلدنا ونخليها قد الدنيا. زي الرئيس ما قال لنا أن مصر هتكون قد الدنيا، لازم نشتغل ونخلص في العمل. والمرحلة اللي فاتت خلاص ننساها، احنا في مرحلة جديدة من التطور والنمو والحياة الاقتصادية، وحنرتقي وبإذن الله. احنا مستحملين، كلنا مستحملين طبعا طبعا، لان واثقين وعلى يقين ان بكرة لينا. لو احنا ما شفناش الانجازات كان ممكن الناس تقول اي كلام. مشاركة الاجتماعية عدوى. طبعا طبعا طبعا، احنا طول الوقت بنتعلم من بعض. وطول الوقت بنحاول يعني من لا شعور بنتبرمج زي بعض وبنعمل زي بعض، بننفعل في الخير كده مع بعض. اول للاسف بننفعل في كل حاجه مع بعض. يعني احنا دي قاعده نشوف هنطبقها في ايه. فاحنا نطبقها في الحلو، ان احنا لما بنعمل حاجه كويسه بتبقى عدوى. يعني زي ما بتدخلي بيت مرتب تروحي ترتبي بيتك. ايوه فاهمه قصدي. يعني بتفتح نفسك تروحي تاكلي عند حد اكله حلوه، لا خلاص هعملها، هعمل زيها. ففعلا دي بتبقى نشر الطاقة الإيجابية مع بعض، ان احنا ننشر السلوكيات الإيجابية، ننشر أهمية العمل. احنا المشكلة ان احنا فكرة العمل دي وقعت مننا. قيمة العمل دي وقعت مننا. العمل قيمة، العمل بيحوش الاكتئاب، في علاج بالعمل. يعني قولي تاني يا دكتوره، قولي تاني كتير عن العمل الحقيقه. ده حقيقي حقيقي، العمل فعلا بيحوش الاكتئاب. يعني لو حد زعلان او متضايق عملت اي حاجه، حتى لو رتبت الدولاب، هتحس براحه. كلنا بنحس بده. فهو العمل بينشلنا من الطاقات السلبيه، بينشلنا من الاكتئاب، بينشلنا. ما انا لو ما عنديش اكتئاب ما عنديش مرض، فبيشفيني كمان من المرض. فاحنا لازم نقدر قيمه العمل. العمل مش لازم قدامه فلوس، العمل بيديني خبره، بيديني راحه نفسيه، بيديني علاقات كويسه مع الناس، بيحسسني ان انا ليا قيمه. مش شرط ان العمل انا ترجمه الفلوس بس، العمل حاجات كتير غير الفلوس، حاجات فعلا اغلى من الفلوس. فاحنا لازم ندرك قيمه العمل ده. وحلو ان احنا بقى نبتدي نعمل معهم مشاريع صغيره ومشاريع متناهيه الصغر ونحطهم على الطريق. وانا بصراحه مستبشره الاجيال الصغيره اكتر، لان الاجيال الصغيره كمان عندهم قصه النت والموبايلات وكده، فهم يعني هم خارج حتى الاسوار. يعني قصه ان هم كمان مش في المجتمع ده هم لا افاقهم عالميا مش زينا. ممكن عادي تلاقيه بتشيت مع حد في امريكا او حد في الاتحاد الاوروبي الاوروبي او الافكار بتتبادل مع بعض. فان شاء الله يعني بعد على فكره بنتقبل كل ما هو يتماشى معانا من الافكار, يعني تبادل الافكار ده شيء جميل مش وحش, بيحصل لها تطويع أيوة. وتليق في المجتمع المصري يعني بعد شويه بيحصل لها نوعا ما تطويع وتلاقيها ماشيه مع ثقافتنا, وبعد شويه ان شاء الله هننسى ان كان في عشوائيات. وما ينفعش كمان ان احنا بعد طول الوقت ده ما نشربش حاجه, لازم هنشرب حاجه مع بعض, هنشرب الشاي طبعا مع بعض ان شاء الله, ونعود مره اخرى لسهرتنا. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ عن شوارع النسائي. وبمناسبة الشائعات واللي كل ما نتقدم خطوة ناس عايزة ترجعنا خطوات بشائعات كاذبة, دول مرضى وشفائهم صعب. خليهم, أنا بقول خليهم يعملوا كل اللي عايزينه من الهدم اللي بيعصي أوامر ربنا لينا, لأننا نبني ونعمل ونسوي, خليهم يهدوا وعمرهم ما حينجحوا في الهدم, لأن قوتنا أكبر, إيماننا راسخ في الأرض, ربنا مدينا رئيس. أنا يا جماعة حتى والله العظيم مش عايزة منه أي حاجة, أنا 83 سنة يعني ما ينفعش يعمل بي أي حاجة, لكن بقول في 83 سنة دول وأنا أبويا وفدي وعشت عهد الوفد بالبشوات بالدول, ما شفتش حاكم بهذا الشكل لغاية النهاردة. فعلا خليهم يهدوا مرضى, تعملي فيهم العيان بس المهم يبقى أنا عندي الحصانة والفلترة, أقدر أفلتر الكلام ده صح ولا مش صح. فده عملية برضو أعلمها لنفسي واتدرب عليها أنا, وعشان أعلمها لأولادي أعلمها لزمايلي في الشغل. لا الحقيقة أنا خايفة في وعي جدا جدا من الناس دلوقتي غير الأول, بيحسوا بكل مجهود بيتعمل لصالح مصر, وكمان بيحاربوا شائعات. أيوة. يعني ما أي حد بيقول كلمة الكل بيهب فيه ويقول له أنت مش ابن مصر. لما تكون ابن مصر مش هيهون عليك تقول الكلمة دي. مصر. وإحنا كلنا جيش وراء شائعات, وإن شاء الله هنقضي عليها ومش هنخلي أي حد يهدنا أو يهد عزمتنا. احنا معنا ربنا ونعمة بالله وان شاء الله طريق النجاح. حتى شائعات طالت كورونا, يعني حتى فترة كورونا طلعوا شائعات في مصر برضه. اللي عايز يهدم مش هيقول كورونا ولا سياسة ولا صحة ولا كده, هيقول اي كلام, بس كل واحد عنده دماغ وعقل وبيفكر الاول ويصدق ولا ما يصدقش. وبعدين في حياتك الناس شايفين في الشخصية أكيد اتعرضتي لشائعات في مرة من المرات, مش بالضرورة تبقى حاجة خاصة بمصر, لكن شائعات ده بيقولوا كذا ده بيقولوا كذا, كنت بتستقبليها ازاي؟ لا أنا دلوقتي أشوف بعيني. أيوة. قبل ما أصدق, ده اللي أنا عايزة أقوله وأخذ المعلومة. كل الحاجات اللي معمولة في مصر دي كلها هما مش شايفين. يعني علميا صح يا دكتورة رباب, المكان احنا بنتأثر ونؤثر فيه طبعا. ده علميا طبعا. والطاقة بتلعب دور كبير جدا في التغيير للأفضل لو احنا عاوزين الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية بتغيرنا ده, عشان كده يقولك وانت ماشية المس الطبيعة, حاولي تحطي ايديكي على الشجر تاخدي من طاقته الخير. لو انا ماشية مثلا على البحر اقلع الشوز وامشي حافية, فالطاقة السلبية بتتسرب للأرض واخد من طاقة الطبيعة. فالمكان دايما في تبادل طاقي معي, وده دايما تلاقي ممكن تروحي مكان تلاقي فيه ناس تحس ان انت مستريحة جدا. أيوة. ممكن نفس المكان بعد شوية فيه ناس تانيين تحس ان انت مش طايقة تقعدي. نفس المكان. ايوه ممكن يبقى في نفس المكان تحسك مش طايقة تقعدي. فالمكان فعلا بسكانه. واحنا يعني تم توفير السكن الآمن, بنقول لكتير من المناطق اللي كانت عشوائية واستبدلناها بمناطق راقية. يتبقى دورنا احنا بقى, دور المواطن والمشاركة الحقيقية دون الالتفات لأي كلام يقال. يعني زي ما قلت ان في شائعات كتير هدامة, احنا مش عايزين نلتفت لده وعايزين نمضي الى الامام, عايزين نكبر كلنا مع بعض, كل المصريين مشاركة مع بعض. كلنا لازم نشارك حدث الأسمرات ده. الأسمرات نقلهم من بيئة عشوائية لبيئة محترمة، بيئة تليق بالناس. كانوا بيقولوا إن الناس دي تفكيرها عشوائي وهتنقل العشوائية معاهم للمكان الجديد اللي هم راحوه، ولكن للأسف خيبنا ظنهم. الناس عايزة مكان راقي، هي جواها الرقي، بس هي مستنية إن احنا نحطهم في الرقي ده. الناس لما اتنقلت حافظت على المكان اللي هي عايشة فيه، بدأت أفكارها، بدأت طباعها، بدأت حتى الطاقة العشوائية اللي كانت جواهم اتبدلت بطاقة إيجابية. ناقص إن احنا كمجتمع نقف جنبهم، نوفر لهم الشغل، نوفر لهم دعم، نوفر لهم دروس توعوية ازاي يتعاملوا، ازاي يفقدوا اي حاجة عشوائية نقلوها معاهم من البيئة بتاعتهم للبيئة الجديدة اللي هم راحوها. ما ينفعش ان احنا نسيبهم كده، لان احنا نقلناهم بالضبط كده زي حد رمتيه في البحر. دكتورة حنان، كنت عايزة تقولي حاجة؟ كنت عايزة اقول التقدير مهم جدا. الناس دي بتبقى ناس محبطة، ناس محبطة وجايين من بيئة محبطين فيها ومكان عامل لهم احباط، فاحنا لازم ان احنا نقدرهم ونقدر ان هم بقوا في مكان جميل، ونقدر الشغل اللي هيطلع منهم ان هو حلو، ونحاول نسوقه لهم، ونحاول ان احنا نشجعهم دايما علشان ان هم يعلوا دايما وينتجوا احسن وافضل. ونخليه انا عن نفسي اقدر ان انا اعمل معهم تصميمات او ادربهم على التصميم. حلو جدا. ندربهم على انهم ازاي يصمموا حاجه. وادي تفعيل تاني بعد ماكينات الخياطه ان شاء الله اللي هتوصل وهيشتغل بيها. حضرتك كمان هتشاركي فعليا؟ نشارك فعليا طبعا، دي حاجة جميلة جدا. لازم لما يعرف يعني ايه ان هو يعمل ديزاين، ازاي يصمم حاجة وينفذها، ازاي يعرف الالوان والالوان المتوافقة والالوان الملتقية مع بعضها، دي حاجات هترتقي بذوقه وهترتقي بشغله. يعني انا لما جيت الحقيقه والله دكتوره رباب ودخلت المكان، فبقول لهم لا ده انا عايزه اروح حي الاسمرات، قالوا لي هو ده. انا بصراحه ما كنتش مصدقه يعني ايه الجمال ده كله، لكن ما فيش حاجه بعيده عن ربنا، وطالما في فكر للتقدم واحنا معاه، المهم بس ايه نستمر في هذا، ما يبقاش مكان نفرح بيه شويه وبعد شويه ننسى التعليمات وننسى السلوكيات الصح اللي المفروض تتعمل. احنا المفروض نحافظ عليه وندعمه ونبتدي دايما نخليه ان شاء الله في الاحسن. حضرتك لقيتي صعوبه؟ حضرتك ساكنه فين؟ انا في 6 اكتوبر. في 6 اكتوبر لقيتي صعوبه عشان تيجي هنا لحد الاسمرات؟ لا ما فيش صعوبه، الطريق ممهد وجميل وهم على الطريق اصلا مش بعيد. فلا ومكان جميل، وبصراحه انا فرحت جدا بان في مكان زي كده اتنقلوا فيه نقله حضاريه كبيره. زي ما قالت الدكتوره حنان ان كمان ده انجاز اخر، عمليه الطرق وتسهيل المشوار. يعني كان في صعوبة في مشوار من مثلا حي غرب لحي شمال من هنا لهنا، لكن النهاردة الحمد لله احنا شعرين بده. النهاردة بقى في طفرة في الطرق وفي الكباري وفي المواصلات، بقت المواصلات متاحة من اي مكان لاي مكان، والطرق بقت ممهدة جدا، ما عادش فيه الزحمة بتاعت زمان بعد الطفرة اللي حصلت السنتين اللي فاتوا دول. الطريق كان ممكن ياخد ساعة، دلوقتي ما عادش بيكمل ثلث ساعة. معناش بنقف في اشارات زي الاول كتير، ولسه بقيت الطرق اللي لسه ما اتطورتش بتتطور. القطر الجديد يعني بقت بصراحة خدمات جميلة جدا في الطرق والمواصلات. دكتورة رباب، برأي حضرتك ان في ناس مش شايفة ده يعني، او بتحاول ان هي تطمس على الحقائق، مش شايفة ان في ناس حياتهم كلها بتتغير زي الناس اللي احنا معاهم دلوقتي علينا ومصريين وعاشوا وعانوا والنهاردة عايشين في مكان كويس، في ناس بتحاول ان هي ما تشوفش اي انجاز. ما هم يعني اللي ما شافش ما يعرفش، يعني هم اكيد ممكن يعني لو احنا مثلا شفنا مناطق زي الاسماعيليه بس ما فيهاش عشوائيات واخد بالك، فهو مش متخيل قد ايه حياه الناس في العشوائيات كانت قاسيه. هو مش متخيل الدنيا كانت عامله ازاي، يعني مش متخيل ان في مثلا يمكن 10 اسر عندهم حمام مشترك بيعانوا جوه بيتهم، ما فيش بيتهم ده متر في متر، فما فيش في كله، هو مش قادر يتخيل. والسينما ما صورتش ده كتير، لان حتى لو السينما بتعرض الحاجات العشوائيه يقول لهم لا ركزوا على الايجابي، ركزوا على الايجابي. فهم مش وصل لهم الفكره، لكن هم لو كانوا اتعاملوا حتى مع نفسيه ناس في العشوائيات كانوا مختلفين. يعني من كام سنه لما تعاملي حد اتربى في عشوائيات نفسيته مختلفه تماما عن حد اتربى في حياه سويه في بيت واسع بيشوف نور بيشوف شمس. هم ما حسوش بده، هم لو كانوا كده، لو كانوا حسوا بالناس اللي اتربوا في العشوائيات وبقبح العشوائيات وان الناس دي كانت هم مصريين برقم قومي مصري ومسلوبه حياتهم ومسلوبه، يعني حقهم في هوا نظيف، حقهم ان اطفالهم يشوفوا الشمس، كان هم حسوا بالجمال. حتى لما اتعرض على الشاشات وفي ناس كتير راحت برضو مش عايزين يصدقوا، حاجة غريبة يعني مش عايزين يصدقوا ان مصر بتتقدم، ان مصر بتنور. هو انا لو غمضت عينيا وقلت ما فيش شمس ده مش هيدور الشمس، مش هيدور انا انا اللي عندي مشكلة، انا اللي عندي مشكلة. بس مشكلة كبيرة. الاسمرات انجاز عظيم، والقضاء على شوية طبعا انجاز انساني جميل، ان انجازات تبقى انساني، انجاز انساني. لا هو فعلا حقيقي انجاز انساني ونقله حضاريه، وفي فعلا ناس هي كده، هي جواها سلبي فبتفكر تفكير سلبي وبيشعوا علينا طاقه سلبيه، لكن الايجابي بيشوف الامور ايجابيه بعين ايجابيه جميله وبيشع طاقه ايجابيه. وبعدين اللي مش عاجبه يقول لنا هو عمل ايه لمصر، عشان هم ما بيبقوش عملوا حاجه ومش عاجبهم اللي بيتعمل. اللي بيشقى ويتعب يلقى كل دقيقة شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة، كان في البرد يدفي رزق حلال وكاكا ومن حقه يعيش في أمان. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى كل دقيقة شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة، كان في البرد يدفي رزق حلال وكاكا يعيش في أمان. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس المحوم تلقى طيبة ساكنة في ملامحهم على قد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. الملتقى النسائي. ومعانا في سهرتنا بتنضم لينا دكتورة ريم فوزي الخبيرة في مجال السياحة. المفاجأة الحلوة دي، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. احنا ما نقدرش أبدا نتأخر عن الناس الحلوة وعمل الخير والمكان الجميل اللي يفتح النفس، اللي بيدل على ان احنا فعلا متطورين وان احنا بنفكر في الطبقات اللي ما كانش محسوس بيها فترة طويلة. انت كمان يا دكتورة ريم مبهورة زينا بالمكان التحفة ده. طبعا أنا شخصيا نفسي أعيش هنا بصراحة، من كتر النظافة وكتر الأمن المتوافر وكتر الشرطة اللي موجودة وكتر المباني الجميلة فعلا اللي بتنم على رقي وحضارة المصريين الممتدة عبر آلاف السنين. طيب دكتورة ريم، إحنا كنا الحقيقة بدأنا موضوع العمل وقيمة العمل، وكلمت دكتورة رباب معانا عن طاقة المكان وإزاي ده بيساعدنا إن إحنا نعطي أكتر لمصرنا الحبيبة. حضرتك وخبيرة في المجال السياحي وأيضا في مجال العمل التطوعي، شايفة ممكن نعمل إيه تاني هنا علشان الناس فعلا زي ما عايشين الحياة الكريمة من مسكن ومأكل ومشرب، ممكن نقدم لهم ايه تاني من افكار؟ هو الحقيقة في دور، يعني الدور اللي على الدولة عملته انها عملت للناس دي اماكن للحياة الكريمة اللي ممكن يعيشوها. في دور علينا احنا بقى كقطاع خاص وكرجال اعمال وكسيدات اعمال، غير العمل الخيري وتوزيع المساعدات، لكن ان احنا نديهم ادوات للانتاج نفسها، نخليهم طبقة منتجة. ده دور مهم جدا لازم ان احنا نقوم بيه، وفي دور عليهم هم نفسهم ان هم يطوروا من مهاراتهم ويطوروا من تعليمهم ويطوروا من خبراتهم علشان خاطر يبتدوا في حياة جديدة. هي حياة كريمة مش بتغيير المكان السكن بس. أيوة. حياة كريمة هي تغيير السلوكيات، هي البحث عن عمل، هي احترام قيمة العمل. أيوة. في حاجات كتيرة جدا زي ما قلت لك، كل جهة عليها دور. الدولة عملت الدور اللي عليها وعملت لهم يعني أماكن للسكن تضاهي أكبر الكومباوندز اللي موجودة في مصر كلها. ففي دور بقى عليهم هم ينموا مهاراتهم، ينموا من تعليمهم، يتقنوا في الأعمال بتاعتهم. وفي دور على رجال الأعمال بفتح فرص عمل. حتى المساعدات تختلف طريقتها، من مساعدات في الأكل والشرب لمساعدات لأدوات الإنتاج نفسها. احنا كده متفقين كلنا. كلنا متفقين على ان احنا ايدينا في ايد بعض، افكار متبادله، خبرات متبادله، ان شاء الله نرتقي بمصرنا الحبيبه. دكتوره ريم، زي ما قلنا قيمه العمل، وطبعا حضرتك كخبيره في مجال السياحه وليكي باع طويل في القصص المكافحه من السيدات المصريات اللي فعلا العمل بنى منهم شخصيه تانية. هو بنى منهم شخصية وأنشأ أسر مصرية بتعتمد على عمل السيدة. أنا عايزة أقولك على حاجة، أنا عندي مثلا سواقات ستات، عندي بنت من الست من الستات اللي بيشتغلوا معايا كسائقات، مسؤولة عن 5 أولاد في مراحل تعليم مختلفة، ومسؤولة عن زوجها كان حصل له حادثة فعيان مقعد، مسؤولة عنه، ومسؤولة عن والده ووالدته. تخيلي المسؤولة عن العيلة كلها، عيلة ومش أي عيلة. وبعدين هي مؤهل متوسط، ما لهاش أي مهارات تعليمية ولا أي حاجة. فمش عايزة أقولك إنها بتطلع من الصبح تشتغل كسائقة مع الأجانب، تشتغل بتشيل شنط وتحطها في العربية وتطلعها للناس في الفندق وتعمل الكلام ده كله، ويعني وكل اللي بيطلب منها. ما قالتش أنا بتكسف إن أنا أشتغل سواق، ما قالتش إن أنا العمل الشريف الإنسان ما يخجلش منه أبدا. بالظبط، بالعكس تخجل لو طلبت يد المساعدة من حد. بالظبط. ففعلا إحنا لو كل واحد فينا عرف أهمية عمله وأتقنه، وعرف إن هو قد إيه الدنيا صعبة من غير كفاح، من غير عمل، من غير احترام للعمل ده وإتقان ليه، بالعمل إحنا مجتمعنا كله هيتقدم، مش الستات بس ولا الرجالة بس ولا الأسر بس، مصر كلها، مصر كلها هتتقدم. يحفظ مصر من الحديد، قولوا يا رب وسيبوا الباقي على الله وهو كريم ومعين، هز الأرض بساعة الفرد صوت الدعاء كعين سجدين، خلوا الدعوة تلف شوارع مصر بحالها يا مصريين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين، يلا يا مصريين. الملتقى الجميل ده. وفي نهاية هذه السهرة عايزين الحقيقة نقول شكرا، شكرا لكل من يقدم حاجة ولو صغيرة لمصر الحبيبة. شكرا للي خلانا نقعد القعدة الجميلة دي في المكان الجميل ده. تقولي كمان ايه دكتورة رباب علشان نستمر في العطاء، نستمر في المشاركة، نستمر في العمل؟ وانا شايفة حضرتك مركزة قوي ان ضرورة ان احنا نشتغل، احنا لازم طول الوقت نبقى ايجابيين. لو احنا حتى مش قادرين نبقى ايجابيين على مستوى الفعل وايجابيين على مستوى الكلمة، نخلي كلامنا كله ايجابي، نخلي افعالنا كلها ايجابية، فالإيجابية هتنتشر. يعني لو لقينا حاجة سلبية خليها تتوقف عندنا، بلاش ننشرها. أيوة. لأن دلوقتي مع السوشيال ميديا وكده بسهولة السيء بينتشر. لو لقينا أي حاجة سلبية، أي حاجة مش كويسة، خليها تقف عندنا وننشر دايما الإيجابي، فالطاقة الإيجابية هتنتشر وإن شاء الله الدنيا تبقى أحسن. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا أحب أقول لكل واحد ابدأ بنفسك أولا، كل واحد بدل ما يبدأ ينظر على الناس وده غلط وده صح، ابدأ من نفسك. لو كل واحد فينا بدأ من نفسه ومن أسرته والأسرة نواة المجتمع، هيصلح كل المجتمع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. وزي حي الأسمرات برضو أحب إن الناس تاخد بالها من تطوير الكرة الأكثر فقرا. ده ما يقلش حاجة عن حي الأسمرات، لأن الناس دي كانت معدمة وما كانتش موجودة خالص معانا على الخريطة، فدي برضو مبادرة يعني تستحق التقدير زي حق الأسمرات. وعايز أقول لكل واحد لو أنت مش قادر تعمل، على الأقل قول شكرا للي عمل. الحقيقة مع أول سهرة من سهرات الملتقى النسائي أنا كنت حابة أن احنا ننشر الإيجابيات، وكنت حريصة أن يبقى دكتورة رباب كمان معانا على أساس تقول لنا ما أجمل الإحساس بجمال كل شيء والنظرة بجمال لكل ما هو جميل بالفعل. شكرا ليكم، ومصر دايما منورة بنسائها العظيمات. سيدة تهاني البرتقالي، دكتورة ريم فوزي، كل الشكر، وكل ضيوفي العزيزات في الملتقى النسائي، وأهلا بيكم. أهلا بحضرتك، وإحنا سعداء جدا إن إحنا كنا موجودين النهاردة في السهرة الجميلة دي. كنتم مع الملتقى النسائي. مع تحيات منى خليل، نسرين مطفي.